بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فاللهم انفعنا وارفعنا بكتابك العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعله حجة لنا وارفعنا به في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. وهذا مجلس جديد نقرأ فيه في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله تعالى، وما زلنا في سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم، والله غفور رحيم. ومن لم يستطع منكم طولا أي غنى وسعة في ماله يقدر بها على التزوج بامرأة حرة مسلمة، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، أي فإنه يحل له أن يتزوج أمة مسلمة مملوكة لغيره. أما إن كان يستطيع زواج حرة فزواج الأمة عليه مكروه، ولا يجوز نكاح الأمة الكتابية لأنها ليست من فتياتنا المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم. فلا تستنكفوا من الزواج بالإماء عند الضرورة، فربما كان إيمان بعض الإماء أفضل من إيمان بعض الحرائر، بعضكم من بعض، لأنهم جميعا بنو آدم. فانكحوهن بإذن أهلهن، فلا يحل نكاح المملوكة إلا إن أذن بذلك مالكها. وآتوهن أجورهن بالمعروف، أي أدوا إليهن مهورهن بما هو المعروف في الشرع والعادات المستحسنة. محصنات أي عفائف، غير مسافحات أي غير معلنات بالزنا، ولا متخذات أخدان، وذات الخدن التي تزني بواحد سرا. وكانت العرب تعيب الإعلان بالزنا ولا تعيب اتخاذ الأخدان، ثم حرم الإسلام ذلك. فإذا أحصن أي متى تزوجنا، فظاهر الآية أن الأمة إذا زنت ولم تحصن فلا حد عليها، وإنما تضرب تأديبا، لكن ورد في السنة أنها تحد أيضا. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، والتثريب التوبخ. فإن أتينا بفاحشة، الفاحشة هي الزنا، فعليهن نصف ما على المحصنات أي الحرائر، أي 50 جلدة فقط، لأن حد الحرة 100 جلدة، ذلك لمن خشي العنة منكم. أي إن إباحة الزواج بالأمة المملوكة رخصة لمن خاف العنت بعد تمكنه من قضاء وطره من النساء الحرائر بالزواج، والعنت المشقة والضرر وخشية الوقوع في الإثم. وأن تصبروا عن نكاح الإماء خير لكم من نكاحهن، أي لأن نكاحهن يفضي إلى إرقاق الولد والغض من النفس. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. ويهديكم سنن الذين من قبلكم أي طرقهم، وهم الأنبياء وأتباعهم لتقتدوا بهم. ويتوب عليكم، أي ولذلك رخص لكم في نكاح الإماء بشرطه. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ويريد الذين يتبعون الشهوات، هم الزنات الذين يريدون قضاء الشهوة دون نظر في العواقب ولا فيما أحل الله وحرم، أن تميلوا إلى طريقتهم ميلا عظيما، أي تفعلوا فعلهم دون تقيد بشرع. والمراد بالشهوات هنا ما حرمه الشرع دون ما أحله منها. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وخلق الإنسان ضعيفا، عاجزا غير قادر على ملك نفسه ومقاومة الشهوة الجامحة، عاجزا غير قادر على ملك نفسه ومقاومة الشهوة الجامحة، فلهذا أراد الله سبحانه التخفيف عنه، فأباح له ما أباح كما بين في هذه الآيات. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، تقدم تفسيره في سورة البقرة في الآية 188، إلا أن تكون تجارة، التجارة التكسب بالبيع والشراء، نص الله سبحانه على التجارة دون سائر أنواع المعاوضات لكونها أكثرها وأغلبها، عن تراض منكم، التراضي علم كل من المتبايعين بما يأخذ دون غش ولا تدليس ولا كتمان لعيب، ثم يفترقان بعد التبايع راضيين، وقيل إذا تعاقدا راضيين حل ولو لم يفترقا. ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم أيها المسلمون بعضا إلا بسبب أثبته الشرع، ولا يقتل الإنسان نفسه حقيقة. وفي الحديث: من قتل نفسه بسم فسمه في يده، يتحساه في نار جهنم خالدا فيها أبدا. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يفعل ذلك، أكل أموال الناس بالباطل أو القتل عدوانا وظلما، أي متعمدا اعتداء بغير حق كأخذ المال نهبا أو غصبا وقتل النفس في غير قصاص ولا حد ولا ردة، فسوف نصليه، أي ندخله نارا عظيمة، وكان ذلك، أي إصلاؤه النار، على الله يسيرا، لأنه لا يعجزه شيء. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، أي إن تجتنبوا كبائر الذنوب التي نهاكم الله عنها نكفر عنكم سيئاتكم، أي ذنوبكم التي هي الصغائر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الكبيرة كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. ومما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تسميته كبيرة القتل والزنا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف والسحر وعقوق الوالدين وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وندخلكم مدخلا، هو الجنة، كريما، أي حسنا مرضيا. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ويجوز أن يتمنى أن يكون له حال مثل حال صاحبه من دون أن يتمنى زوال ذلك الحال عن صاحبه. للرجال نصيب مما اكتسبوا، أي من الأجر بالأعمال التي هيأهم الله تعالى لها، فللرجال الجهاد والاستشهاد وكسب الحلال، وللنساء الحمل والولادة والإرضاع والقيام على الأطفال والبيوت، فالله قد جعل لكل من الفريقين نصيبا على حسب ما تقتضيه إرادته وحكمته. واسألوا الله من فضله، أي بدل أن تشتغلوا بالتمني اكتسبوا واسألوا الله الخير. تفضل شيخ، حياك الله، استريح. نعم. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، أي جعلنا لكل إنسان ورثة موالي من أقاربه يلون ميراثه. والذين عقدت أيمانكم، المراد بهم موالي الموالاة، ومولى الموالاة هو الحليف. كان الرجل يعاقد الرجل فيقول له ترثني وأرثك، وكان هذا في الجاهلية كذلك وفي أول الإسلام، ثم نسخ. نسخ بقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، فقد بقي للحليف الوصية والمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الرجال قوامون على النساء، أي الرجال مشرفون على زوجاتهم وعليهن إطاعتهم فيما يأمرونهن من المعروف بما فضل الله بعضهم على بعض، أي إنما استحقوا هذه الميزة لتفضيل الله للرجال على النساء بما فضلهم به من الصفات في العقول والأجسام، حتى كان فيهم الخلفاء والحكام والأمراء والغزاة وغير ذلك من الأمور، وبما أنفقوا على النساء من أموالهم من المهور والنفقات، فالصالحات من النساء قانتات مطيعات لله ولأزواجهن، قائمات بما يجب عليهن من حقوق الله وحقوق أزواجهن، حافظات للغيب، أي لما يجب حفظه عند غيبة أزواجهن عنهن من حفظ نفوسهن وفروجهن وحفظ أولادهن وبيوته وحفظ أولادهم وبيوتهم وحفظ أموالهم بما حفظ الله، أي بحفظ الله لهن ومعونته وتسديده. واللاتي تخافون نشوزهن، النشوز العصيان، يقال نشزت المرأة إذا استعصت على بعلها بأن تعصيه فلا تطيع أمره أو تمنعه نفسها بلا عذر أو تخرج من بيتها بغير إذنه ونحو ذلك، فعظوهن، أي ذكروهن بما أوجبه الله عليهن من الطاعة وحسن العشرة، ورغبوهن ورهبوهن، واهجروهن في المضاجع، أي تباعدوا عن مضاجعتهن، وقيل هو أن يوليها ظهره في الفراش، وقيل هو أن يوليها ظهره في الفراش عند الاضطجاع ولا يفارق الفراش، واضربوهن ضرب تأديب وإصلاح لا ضرب انتقام وتعسف، فإن أطعنكم كما يجب وتركنا النشوز فلا تبغوا عليهن سبيلا بشيء بشيء مما يكرهن لا بقول ولا بفعل ولا تكلفهن الحب لكم فإنه لا يدخل تحت اختيارهن إن الله كان عليا كبيرا فاذكروا قدرة الله عليكم فإنها فوق كل قدرة. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما أي تفاقم الخلاف بين الزوجين فابعثوا إلى الزوجين حكما يحكم بينهما ممن يصلح لذلك عقلا ودينا وإنصافا. نص الله على أن الحكمين يكونان من أهل الزوجين، ولعل ذلك لأنهما أعرف بأحوالهما وأحفظ لأسرارهما الخاصة وأحرص على الصلح بينهما واستقامة حالهما، وهذا إذا أشكل أمرهما ولم يتبين المسيء منهما. فأما إذا عرف المسيء فإنه يؤخذ لصاحبه الحق منه، وعلى الحكمين أن يسعيا في إصلاح ذات البين جهدهما، فإن قدر على ذلك عمل عليه بفرض نفقة قليلة أو كثيرة أو تلافي قصور أو حجب النفقة أو نحو ذلك، وإن أعياهما إصلاح حالهما ورأيا التفريق بينهما جاز لهما ذلك، وقيل يرفعان الأمر إلى القاضي ولا يتم التفريق إلا بحكمه. إن يريدا أي الحكمان إصلاحا بين الزوجين يوفق الله بينهما أي بين الزوجين حتى يعودا إلى الألفة وحسن العشرة، حتى يعودا إلى الألفة وحسن العشرة، وإذا اختلف الحكمان لم ينفذ حكمهما. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.